اترك الامر للعلماء انك حق في جبهه الرب. طيب اترك الامر للعلماء نقول بها، هل تكلم العلماء في فتنه ابن هادي؟ الجواب نعم، تكلم الشيخ ربيع، تكلم الشيخ ربيع وغيره. جيد، فنقول تركنا الامر للعلماء، فصل العلماء وقلنا بما قال، الا ان تدعي ان هذين الشيخين ليسا من العلماء فبين لنا ذلك. انظر اتركوا الامر لا تخوضوا. طيب نحن لا نخوض، نحن ننقل ما قاله اهل العلم، ولهذا كنت دائما احذر من ذلك، ان تتقدم بين يدي العلم وان تتاخر عنهم اذا فصلوا وحكموا. فمن الناس من يكون طياشا، ترى يتقدم بين يدي العلماء، تكلم في فلان، تكلم في فلان، والعلماء يصدقون مسلك الحكمه. فكن خلف العلماء ولا تسافر. ومنهم من اذا تكلم العلماء قال اسكتوا، وكل امر للعلماء، كيف نسكت وقد تكلم ائمه الهدى ومصابيح الدجى؟ قولوا بالله عليكم، كيف تامر الناس بالسكوت؟ لا، لابد من البيان، لان اهل الباطل لا يريدون البيان. انك اذا قلت فلان من الظلمه، وانا والله لا اعجب، هي فتنه فرقت بها العالم وفرقت السلفيين، لكن والله الشبهه التي فيها اوهى وواهيه جدا، واهيه. يتبعون رجلا قد رمى محصنا ولم ياتي بالشهداء وحكم عليه القاضي جزاه الله خيرا بما دل عليه كتاب الله عز وجل، يعني امره بالجن، انه من الفاسقين، كيف يكون امامك؟ الله حكم، وانت تقول له والله هذا كالامام احمد. سبحان الله، انظر الى الطعن من الامام احمد، ان جعلوه في مرتبه الفاسقين الذين يرمون المحصنين وهم من المغرقات والمهلكات. الإمام أحمد جلد أيها المغفل لما قام ينصر دين الله، لما قامت المعتزلة تمتحن الناس بالقول بخلق القرآن قال لا، ائتوني بكتاب أو سنة نصر الحق، فنصره الله. لأن هذا الرجل الذي قد ملأ خروجه عن صلاته بالسباب والشتات. وقلت حين سمعت هذا الخروج ليته ما تكلم، فظلم الناس، والظلم ظلمات يوم القيامة. من قال في مؤمن ما ليس فيه سنه الله وقد قتل الخبر. هات الادله يا ابن هادي، اظهر لنا ما عندك من الادله الموجبه لهذه الفتنه وهذا التحليل من خواص الله وممن كنت تثني عليه. ماذا يقول ابن مالك؟ السين وسوف، وما ادري اذا كان بلغه العرب شيء اخر سياتي. سوف تأتي الأدلة، متى؟ الله أعلم. سوف أخرج الأدلة، سآتيكم بالأدلة. يا أخي اتق الله عز وجل، فتنة شققت بها السلفيين ثم تقول سآتي، هات لنا الأدلة، أخرج شريطا وقل الأدلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. السلفيون ولله الحمد على الكتاب والسنة، لا يتعصبوا لأحد. ما مرد هذا الامر الا ادله، ما اتوا بالادله. امام محنه، الامام احمد ارى في بعض كتابات هذا عبد الرحمن الفقيه هداه الله امورا، والله تجعلك تضحك، تعلم ان الجهل دار قاتل. الأمر للعلماء، وقد حكم العلماء كلهم بأن هؤلاء أخص من الحدادين، وأن ابن هادي من الظلم ومن ظلم إخوانه، وأننا نحذر منهم نصحوا وبينوا عن العلماء جزاهم الله. هذا هو تميز أهل السنة، تميز التميز، كما تميزنا بدعوتنا عن البدع السابقين من خوارج وتكفيريين وكفريين وسلوليين وتبليغيين وإخوانيين وصوفيين وغير ذلك، تميز بدعوتنا عن هؤلاء المصاعفين الذين هم أخص من الحجاج. والناس جعلنا عرب الناس فاكهة يتفكر بهذه المجالس، فلان صرفوه، هؤلاء والله يشمتوا بنا أهل الوطن، هؤلاء صاروا قدام لأهل البدع. لما جاءوا في فرية المجالس السرية وتكلم ابن عطايا الدسيسة بهذا الأمر، تكلم أحمد بن زمون، وتكلم فلان وفلان، وأتى هؤلاء هنا إلى الجهات المعنية، لم هؤلاء يهددون الأمن القومي. بالأمس كان الإخوان يخرجون للمظاهرات، ما أدري لربما يخرج المظاهرات، مالكية مالكية لا نريد مدخلية، وهؤلاء يستوردون الفتاوى من الخارج، هؤلاء أشد منهم، هؤلاء يأتون بالفتاوى من الخارج التي تهدد الأمن من الليبيا. سبحان الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وتركوا الكذب، ما هناك لا مجال السرية ولا هذا ولا هذا. قد رد الشيخ ربيع زاد الله خيرا الإنفل يتشاور العلماء، فهذا من الخير، جزاهم الله خير المحبة، الخير أن يجتمع جمع من أهل العلم في منزلة في أهل ليبيا وفي غيره، تكون كلمتهم واحدة، وهذا يأتي بشيء وذاك يتلي بآخر، فيخرجون بقول واحد حتى لا يطلب الناس، هذا يقول بقول ذاك يقول بقول آخر، جزاهم الله خيرا يشكرون، هذا من الجهود الطيبة المبذولة من أهل العلم، فنسأل الله أن يبارك فيهم ومن نعم الله علينا في هذا العصر. ذهبوا هؤلاء وأتوا بكلمة سرية وما هم وإلى آخره. لتعلم كلام الشيخ